السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسهل طريقة نتصالح بيها مع ربنا سبحانه وتعالى، تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. اوعى حد مهما بلغت ذنوبه انه ييأس في يوم من الايام من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء وذنوبكم مهما كانت فهي شيء، ورحمة الله عز وجل ستسعها لا محالة. ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا باب التوبة على مصراعيه بفضل الله. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بل قال جل في علاه في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن، قال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني أطراف السماء، ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا يوم القيامة، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فلو تصالحنا مع الله ورجعنا إلى الله، صدقوني والله يقينا ربنا هينزل علينا السكينة على قلوبنا، هيصلح أحوالنا، هيحبنا، ويكفي إن احنا نفوز بمحبة ربنا. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري ومسلم: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع: يا ملائكة السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. الله أكبر. بل قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، قال جل وعلا: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. فالشاهد إن احنا لو تصالحنا مع الله ورجعنا إليه وتبنا إليه، ربنا سبحانه وتعالى هينزل السكينة على قلوبنا ويصلح أحوالنا ويحبنا، بل ويفتح لنا أبواب الخير في الدنيا والآخرة ويجعلنا من أسعد الناس. ولله المثل الأعلى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لما حضرتك أو حضرتك بتعوزوا تصالحوا حد من حبايبكم بتعملوا إيه؟ والله بنقدم له حاجة هو بيحبها وإحنا نقدر نجيبها، خلاص، بسيطة قوي. ولله المثل الأعلى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإحنا اللي محتاجين لربنا، ربنا مش محتاجنا. ربنا سبحانه وتعالى غني عن عبادتنا، لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يبقى طاعتنا لا تنفع ومعصيتنا لا تضر، بل طاعتنا تنفعنا نحن ومعصيتنا تضرنا نحن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإيه الحاجة بقى اللي ربنا بيحبها عشان نقدر نتصالح بها معاه؟ حاجتين: التوبة والعبادة. إن الإنسان يتوب